خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة هذه الوصية: ولا تجلس إلى أهل الدنايا، فإن خلائق السفهاء تعدي. مثل. من أمثالنا الشعبية: عيب الولد من أهله. هذا المثل يضرب في تفسير السلوك المعيب للأبناء بإرجاعه إلى تربيتهم الخاطئة من جانب الأسرة، ولكن إلى أي حد يعتبر هذا المثل صادقا في عصرنا؟ ألا زالت الأسرة هي المسؤولة وحدها عن التربية؟ ألا تشاركها أطراف أخرى في تشكيل سلوك النشأ إيجابا وسلبا؟ أم أنه على الرغم من كل شيء تظل المسؤولية في النهاية مسؤولية الأسرة وحدها، ويبقى عيب الولد من أهله؟ علم. النكاف. النكاف مرض معدي، ولكنه غير مخيف، يتعرض للإصابة به الأطفال، وخاصة في ظروف التزاحم الشديد بالفصول الدراسية. يسبب النكاف فيروس يستقر في الغدد اللعابية ويتكاثر فيها، ويتسبب في التهابها وتورمها. في أغلب الأحيان يشمل المرض أكبر الغدد اللعابية، وهي الغدة النكفية، والتي توجد واحدة منها على كل ناحية من نواحي الوجه أمام الأذنين مباشرة. حتى لا تحدث العدوى يجب عزل الطفل المريض لمدة 3 أسابيع تالية لليوم الذي يظهر فيه تورم الغدد. مرض النكاف سهل العلاج، والطفل الذي يصاب به يكتسب مناعة كاملة ضده. علم. ابن عبد ربه. ابن عبد ربه شاعر أندلسي وصاحب كتاب العقد الفريد، الذي يعتبر من أهم مصادر التاريخ الأدبي العربي. ولد بقرطبة في عام 860 ميلادية، وكان في شبابه محبا للهو والغناء، ثم عدل عن هذا الطريق ونظم شعرا في الزهد كفر به عن قصائده اللاهية. كتابه العقد الفريد يضم معارف العرب وأخبارهم، وقد اقتصر فيه على ذكر المؤلفين الشرقيين، حيث أراد أن ينقل إلى الأندلسيين معارف المشارقة. توفي أحمد ابن محمد ابن عبد ربه في قرطبة بالأندلس في 3 مارس من عام 940 ميلادية، عن حوالي 80 عاما. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين نادية فهمي وصلاح عفيفي. وبعدين يا هاني، مش هنخلص بقى من كتب الأبراج بتاعتك دي؟ خلاص يا سيدي خلاص، قريت كل المكتوب عن البرج بتاعك واللي بعده كمان. والله تعرف يا حبيبي، لو ولادتك اتأخرت 2 بس، ايه كان هيحصل؟ ايه كنت هتبقى رقيق وكريم وذكي. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.